هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: أفضل الناس من كان سخيا بدنياه، شحيحا بدينه، خفيفا إلى الطاعة، ثقيلا في المعصية، جريئا في الحق، جبانا عن الباطل، سميعا للعلم، أصم عن الجهل، بصيرا في المعروف، ضريرا في المنكر. مثل. من أمثال العرب: جعجعة ولا أرى طحنا. هذا المثل يضرب لمن يجهر بوعد لا يفي به، أو بوعيد لا يستطيع تنفيذه، فيكون مثل الرحى أو الطاحونة، نسمع فقط صوت حركتها المزعج، ولا نرى أو نستفيد شيئا من طحينها. جعجع ولا نرى طحنا. علم. الحنجرة. الحنجرة جزء من مجرى التنفس وعضو في الجهاز الصوتي، تتصل بالبلعوم من أعلى وبالقصبة الهوائية من أسفل. مجرى الحنجرة مفتوح على الدوام بسبب وجود بعض الغضاريف في جدرانها، والغضروف الدرقي هو الذي يحدث النتوء البارز المعروف بتفاحة آدم. يشرف على الفتحة العليا للحنجرة لسان المزمار الذي يساعد على منع دخول الطعام من البلعوم إلى الحنجرة. داخل الحنجرة توجد طيتان في كل منهما حزمة من الألياف المطاطة تعرف بالحبل الصوتي، بينهما فتحة مستطيلة. يؤدي التهاب الحنجرة وتورم بطانتها إلى انقطاع الصوت، ويؤدي دخول جسم غريب إليها إلى الشرق، والذي يسبب سعالا شديدا. علم. زكي طليمات. زكي طليمات علم من أبرز أعلام النهضة المسرحية العربية، يذكر له دوره الريادي في تطوير الفنون المسرحية على أسس علمية. درس فن التمثيل والإلقاء والإخراج المسرحي في فرنسا، وبعد عودته إلى مصر عام 1929 عمل على إنشاء أول معهد حكومي للتمثيل، وهو معهد التمثيل العربي، والذي كان نواة لأكاديمية الفنون. يذكر لزكي طليمات أيضا أنه مؤسس أول فرقة قومية للمسرح عام 1935، ومؤسس المسرح المدرسي عام 1936، والمسرح الشعبي عام 1946، وفرقة المسرح الحديث عام 1950، كما قام بالتأسيس لفن المسرح في عدد من الدول العربية. أخرج للمسرح حوالي 150 مسرحية شارك بالتمثيل في بعضها، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية، منها نشيد الأمل مع أم كلثوم وفيلم الناصر صلاح الدين. ساهم في إثراء الثقافة المسرحية بالعديد من المقالات في الصحف والمجلات، كما قام بترجمة عدد من المسرحيات العالمية وكتابة مقدمات فنية لعدد من المؤلفات والمسرحيات. انتقل هذا الرائد المسرحي الفنان زكي طليمات إلى رحمة ربه في 22 من ديسمبر من عام 1982، عن حوالي 77 عاما. طرفة. علق ناقد كبير على فشل إحدى العروض المسرحية بقوله: الحقيقة إن العيب لم يكن عيب المسرحية، بل عيب المسرح نفسه. لأن مقاعد المشاهدين فيه بتواجه خشبة المسرح تماما. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.